بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، حلقة جديدة ومع التابعين. والحقيقة بس قبل ما أدخل في حلقة النهاردة عايزين نطمن عليكم، أخباركم إيه؟ فات كام يوم من رمضان؟ العبادة أخبارها إيه؟ والهمة عاملة إيه؟ والإيمان والقرب من ربنا مبسوطين؟ فرحانين بنقلة وعبادة وقرب؟ شادين الهمة يعني ربنا يتقبل منا ويجعلها سنة عتق إن شاء الله لنا كلنا، يغفر لنا ويرحمنا ويسامحنا ويعتقنا من النار ويغفر ذنوبنا. تعالوا ندخل في النهاردة، والتابعي اللي هنحكي قصته النهاردة هو الحقيقة، خليني أبدأ زي كل مرة كده بمسابقة، مين هو؟ مين يعرفه؟ هو الحقيقة مؤسس علم إصلاح القلوب، يعني أول واحد اتكلم عن إصلاح القلب في تاريخ المسلمين، قالوا عنه كلامه يشبه كلام الأنبياء، لدرجة أن الصحابة قالوا لو كان عايش أيام الرسول لسبق كتير من الصحابة، ده الصحابة اللي بيقولوا عليه، لدرجة أن ابن عباس بيقول عنه ما رأيت أحد أشبه بأصحاب رسول الله من هذا الرجل. ده مين ده؟ مين اللي بيتقال عليه كل الكلام ده؟ لا أقول لكم حاجة بقى تسهل خالص، هو لقبه سيد التابعين، يعني التابعين أعداد كتيرة وإحنا عمالين نقول كل واحد منهم في الحلقات دي، هو سيد التابعين، أول واحد فيهم. حد عرفه؟ اسمه الحسن البصري. الحسن البصري إيه قصته وإيه حكايته؟ وخلونا أبدأ القصة من أولها. كل يوم بتطلع فيه الشمس بعد ما كل الناس كانت نايمة، حركة حركة حركة حركة، قطارات وعربيات وطيارات، تليفونات وفاكسات وإيميلات ومسجات، ناس بتتحرك بتتحرك، الناس عمالة رايحة جاية، حركة حركة حركة مادية بتدوخ. في ناس بتدوخ والله، في ناس بتصحى الصبح لغاية ما ينام بقاله 20 سنة دايخ، محتاج ياخد حباية تضيع الدوخة دي. عارفين إيه اللي يضيع الدوخة دي؟ الإيمان، قلب عمران بالإيمان. الراجل ده وقف لوحده قدام كل المادية اللي مبوظة الدنيا، لوحده يقول لا، قدام المادية دي في روح، في قلب، في إيمان. ده الحسن البصري. وكل كلامنا اللي عمالين بنقوله عبر السنين عن يا أخي قدام الدنيا اللي واخداك دي اوزن إيمانك وقلبك، طلع كلامه أو العلم ده من الراجل دون. هو عشان تبقى عارف المادية دي مش وقتنا احنا بس، كان في دولة اسمها الدولة الأموية. الدولة الأموية دي بعد الخلفاء الراشدين، مات الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما ماتوا جت دولة انتشرت فيها الفلوس والغنى والطرف والمظاهر والدنيا دنيا دنيا والدنيا باظت باظت باظت. في الوقت ده اتولد طفل صغير اسمه الحسن البصري علشان يعيد التوازن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ياه جامد قوي وكبير قوي. إيه الحكاية؟ عمر بن الخطاب أرسل الجيوش الإسلامية للفتوحات الإسلامية. وصلت الفتوحات الإسلامية لغاية فين؟ وصلت الفتوحات الإسلامية لغاية العراق، لغاية بلد اسمها ميسان. ميسان دي بين البصرة وواصل. كان فيه هناك شاب، الشاب دون سليل ملوك الفرس، لأن ميسان دي كان بيحكمها الفرس وكان بيتكلموا اللغة الفارسية وما كانوش مسلمين بيعبدوا مجوس، بيعبدوا النار. دخل المسلمين وصلوا الميسان، كان في شاب هناك زي ما بقول لكم سليل ملوك، متأدب بالأدب الفارسي، بيتكلم فارسي قوي شديد القوة، مقاتل حارب المسلمين، اسمه فيروز. ده أبو الحسن البصري. ياه ده جايين من بعيد قوي، دول كانوا في عالم آخر، دول كانوا بعيد عن ربنا جدا. ربنا يهدي من يشاء يا جماعة، اوعى تقول على حد ده ما فيش فيه أمل. فيروز ده له بنت عم اسمها خيرة، دي هتبقى أم الحسن البصري. هما الاتنين من الفرس، ما لهمش دعوة لا بالدين ولا بالإيمان، لكن عندهم أدب وعلم فارسي وعندهم قوة. وصلت جيوش عمر بن الخطاب، فيروز حاربهم ضمن جيش الفرس. فيروز أسر هو وخيرة واتباعوا عبيد، وصلوا عبيد لفين؟ للمدينة المنورة. فيجوز اتباع لمين؟ لواحد من كبار الصحابة اسمه زيد بن ثابت. فاكرينه اللي جمع، اللي أول واحد كان بيكتب الوحي، النبي كلفه أنه هو يكتب الوحي ويكتب آيات القرآن خلف النبي، اللي أبو بكر وعمر خلوه يجمع القرآن، واللي النبي طلب منه يتعلم لغات كان منها اللغة الفارسية. فلما جه فيروز ما بيتكلمش عربي، بيتكلم فارسي، فاتباع لسيدنا زيد بن ثابت. وخيرة بنت عمه اتباعت لأم المؤمنين السيدة أم سلمة، واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده امتى؟ الكلام ده في عهد عمر بن الخطاب. فبقى فيروز عبد عند زيد بن ثابت، وخيرة عبد عند السيدة أم سلمة. فيروز وهو عند زيد بن ثابت بدأ سيدنا زيد بن ثابت يتعرف عليه ويتكلم معاه. عبد عنده شيل وحط وودي وهات، لكن زيد بن ثابت بيعرف فارسية. فانبهر العبد، بقى أصحاب محمد في المدينة الصغيرة دي بيتكلموا لغات. شفت النبي عمل حضارة شكلها إيه؟ عايزين شباب كده على فكرة، شباب ناجح كده وبيعرف لغات وبيعرف انترنت وبيعرف كمبيوتر ويتكلم هنا ويسافر هنا ويشرفنا هنا. طبعا كلهم عارف، كل الشباب بيعرف انترنت وفيسبوك وكله، بس قادر إن هو يتعامل مع العالم. فيجوز أول حاجة هزته إن زيد بن ثابت بيجيد الفارسية. لكن زيد بن ثابت كمان فوجئ إن العبد بتاعه عنده الأدب الفارسي، ده راجل مش قليل، ده مش مجرد عبد. فتحول من عبد إلى صديق لزيد بن ثابت. هو لسه بيشتغل عنده، لسه عبد عنده، بس صاروا صديقين. وبدأ يتعلم العربية فيروز، وبدأ يتأثر قوي بأخلاق زيد بن ثابت. صدقوني يا جماعة، معلوماتك الدينية مش هي أهم حاجة، أهم حاجة أخلاقك، أهم حاجة طريقة معاملتك مع الناس. فيروز اتأثر قوي، لكن لسه العبودية وجعاه إن هو عبد، ما أثر فيه جدا. أنا عبد وأنا سليل الملوك، أبقى عبد أتحول إلى عبد؟ فسيدنا زيد بن ثابت كان بيخفف عنه إزاي؟ كل ما يشوفه يقول له فإن مع العسر يسرا، يقول له يسر إيه مع العبودية؟ يقول له قد يكون خير ليك والأولادك من بعدك وإنت مش عارف، لسه الحسن ما اتولدش، قد يكون خير ليك، محدش عارف الخير فين. فكل ما يشوفه يقول له إن مع العسر يسرا، التاني يعني، فقال له بص أنا عشان أفكرك كل ما أشوفك حناديك باسم جديد، مش فيروز، هقول لك يا يسار من اليسر. عرفته ليه الحسن اسمه الحسن بن يسار؟ فسماه يسار. شوية بشوية شوية بشوية، مع الأخلاق، مع النقاء، مع المعاملة الحلوة، يسار أسلم. وخيرة بنت عمه اللي عند أم سلمة أم المؤمنين أسلمت، فبقوا الاتنين مسلمين. فجي زيد بن ثابت قال له إيه رأيك أجوزك بنت عمك اللي موجودة هنا في المدينة؟ فيسار اتجوز خيرة، فخلفوا طفل جميل سموه الحسن. هو ده الحسن بن فيروز أو الحسن بن يسار، ولأنه هم من البصرة فانتشر اسمه بالحسن البصري، وحتشوفوا ليه دلوقتي. خلفوا الحسن ده ولد شديد الجمال. أمه خيرة أول ما خدته، تخيلوا هم فرس بس إسلامهم حلو قوي، ما عندوش يا جماعة، خلي بالك كان ممكن يرفضوا الإسلام. ليه يرفضوا الإسلام؟ أنتوا جبتونا عبيد، والله ما أنا مسلم، لكن لما شافوا الحق ما عندوش. في أحيانا ولادنا يعند مع أبوه وأمه ويبقى عارف الحق فين، عشان هم قالوا لي لأ. حعند يعني حعند، اوعى تعند وانت عارف الحق فين. يسار ما عندتش، وخيرة ما عندتش، أسلموا، خلفوا ولد حلو قوي شديد الجمال سموه الحسن. فخيرة من فرحتها قامت واخداه لمين؟ لعمر بن الخطاب. الكلام ده سنة كام؟ 21 هجرية، يعني قبل سنتين من وفاة عمر بن الخطاب. يعني الحسن شاف عمر بس كان عنده سنتين يعني، فخدته وهو لسه مولود وراحت بيه لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا جماعة، يعني هقول حاجة عجيبة شوية، لو قلت لك كلمة الفراسة وقلت لك حط لي أول اسم في البشرية بعد الأنبياء يشوف البني آدم يجيب أخره، عمر بن الخطاب. شاف الولد الصغير، شاف ابتسامته، شاف جماله، شاف نوره المنور، أمسكه وحضنه ودعيله حتة دعوة، دعوة عمرية. أمسكه وقايل إيه؟ اللهم حبب فيه خلقك واجعله يدل الناس عليه. ايه ده، جابها ازاي دي؟ ايه الفراسه دي؟ اللهم حبب فيه خلقك واجعله يدل الناس عليك. لغايه النهارده خدته امه، امه بتشتغل عند ام سلمة، فاحيانا ام سلمة تقول لها روحي اشتري حاجات والولد لسه رضيع، فيقعد يعيط، فام سلمة عايزه فترضعه، فبقت مين امه بالرضاعه؟ بقت امه بالرضاعه ام المؤمنين، الوحيد من التابعين اللي ابن بالرضاعه لواحده من امهات المؤمنين، فبقت امه، ام سلمة امه من ناحيتين، امه بالرضاعه وامه بايه؟ وامه انها ام المؤمنين، لدرجه ان هم بيقولوا الحكمه اللي عنده دي من بركه الرضاعه من ام المؤمنين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا مش ملاحظين العيله لطيفه قوي؟ الاب اسمه يسار والام اسمها خيره والابن اسمه الحسن، يسار من اليسر وخيره من الخير وحسن من الحسن والجمال. ايه الاسامي الحلوه دي؟ ايه الاسامي اللي كلها تفاؤل؟ ده احنا بنسمع اسامي يعني تطلع العين، تخليك تحس ان مفيش امل في الحياه، لكن شوفوا اسامي العيله تدلك ان العيله دي هتطلع حاجه حلوه. ده الحسن البصري بدا يكبر، هو دلوقتي عنده 7 سنين، ايه في الجمال. ايه ده؟ هو التابعين الكبار، سيد التابعين كان شكله حلو قوي لدرجه ان هو من جماله كانت دي الطريقه اللي بيتعرف بيها. يعني ايه الطريقه اللي بيتعرف بيها؟ يعني لو هو ماشي في طريق، يعني واحد مسافر البصره بعد ما هيسافر بعد شويه للبصره، فواحد ما يعرفش شكله فيقول للناس طب اعرفه ازاي؟ يقولوا له روح صلي الجمعه في مسجد البصره، دور على اجمل واحد في المسجد واحسن واحد لابس مهندم، هو ده الحسن البصري. يا جماعه كان المتدين شكله حلو وبيلبس حلو، عمر ما كان المتدين مفركش كده ومنعكش. جبناها منين دي؟ دول الصحابه ودول التابعين، ادي الحسن البصري سيد التابعين شكله حلو وجميل. الحسن البصري وهو عنده 10 سنين ابوه حكى له حكايته، يا ابني احنا مش عبيد، احنا كنا ساده بس اتأثرنا، ومش معنى كده ان انا ما بحبش الاسلام، انا مسلم كويس بس انا زعلان ان انا عبد، احنا يا ابني مش عبيد، احنا من البصرة، وعشان كده انا هسميك من النهاردة الحسن البصري وحناديك انك بصري. الحسن طلع متأثر بالحكاية دي، انا عبد ليه؟ ده احنا ولاد سادة بس مسلم كويس وابوهم ومسلمين كويسين، لغاية ما زيد بن ثابت، خلي بالك انا قلت لك عمل ثورة في اصلاح القلوب، هيحصل له اول خط مع فكرة القلب والإيمان وإصلاح القلب. إيه اللي حصل؟ زيد بن ثابت قرر قرار خطير، أم جايب يسار أبو الحسن وقال له من النهاردة اذهب أنت حر أعتقتك كده. تخيل الفرحة. فأم سلمة عرفت فقامت قايلة الخيرة وأنا كمان أعتقتك، اذهبي أنت حرة، وبالتالي الحسن ما عادش عبد، أعتق بقى سيد مرة تانية. وتخيل فرحة العيلة، فراحوا سألوا زيد أنت عملت كده ليه؟ قال لهم رحمة بكم، انتوا عيلة حلوة. فتعلم أول درس من دروس القلب الرحمة، أنت رحيم؟ أول درس عشان تعرف أنت قريب من ربنا ولا لأ، أنت رحيم بمراتك؟ أنت رحيم بالغلابة؟ أنت رحيم بالناس المحتاجين؟ شفت زيد بن ثابت أول درس للطفل حسن البصري كانت الرحمة. عايز تكرم ابنك قوي؟ عايز تطلع ابنك راجل قوي؟ ارحمه يطلع راجل، ما ترحموش يطلع جبار. عايز احسن درس لابنك؟ عامل امه قدامه حلو. الحسن البصري اول درس لقلبه رحمه من زيد بعيلته، فكانت النتيجه انا بقيت حر، هو بيقول عن نفسه فتعلمت من يومها ان لا اكون اسير لهوى ولا اسير لشيطان ولا اسير لمال ولا اسير لمنصب، انا حر. حد فكر فيكم ان ده معنى الحريه؟ انت حر ولا عبد؟ يعني انت حضرتك ممكن تقول لي انت حر ولا عبد؟ في حاجه ملكاك؟ في حاجه اسراك؟ هو كان عنده كام سنه لما قال كده؟ 10 سنين بقى حر. ده اول درس للقلب الرحمه. لكن تاني درس كان عجيب قوي، ان ابوه وامه قالوا لا مش هنرجع البصره، احنا اتحررنا بس مش هنرجع بلدنا، احنا عايزين نقعد نفضل نخدم زيد وامه سلمة. فتعلم تاني درس من دروس القلب، الحب والوفاء. يا فبدأ ينمو جواه ان القلب اهم شيء، وان انا بقول لكم وهو اتعلم الحكايه دي ان المعلومات الدينيه اللي تقعد تحفظ فيها من غير ما القلب يبقى عمران ما تفيدكش كتير. اتعلم الدرس ده، وبعدين اتعلم درس ثالث، لما زيد بن ثابت والسيده ام سلمة شافوا ابوه وامه عملوا كده وما رضوش يسافروا وفضلوا قاعدين حبا فيهم، فقرروا يساعدوا ابنهم مساعده كبيره. يعملوا ايه؟ هياخدوا الولد اللي عنده 10 سنين ويعلموه، أم سلمة خدته للسيدة عائشة وقالت لها علميه يا عائشة، وزيد بن ثابت خده لكبار الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأنس بن مالك وابن عباس علموه. فالولد وهو عنده 12 سنة اتملى علم، حفظ القرآن وكل أحاديث النبي، اتعلم بقى علوم عصره والفقه والتفسير والحديث، لسه علم إصلاح القلب ما طلعهوش، لكن اتعلم كل العلوم. بس حصلت حادثة خطيرة هزت الولد. إيه اللي حصل؟ خلاه يشك، هو القلب رحمة ولا القلب أسوة؟ إيه اللي حصل؟ صدمة هزته هز شديد، قتل عثمان بن عفان. الولد كان عايش وشاف مقتل سيدنا عثمان. إيه اللي حصل وإزاي هز الحسن البصري؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. تعالوا نكمل مع الحسن البصري. الحسن البصري الوقت عنده 14 سنة، شاف بدأ يحس يعني إيه قلب، شاف رحمة من سيدنا زيد بن ثابت، شاف حب وفاء من أبوه أمه لزيد بن ثابت والسيدة أم سلمة، شاف صحابة احتضنوه وعلموه، حس برحمة، نسي أنه كان عبد، فهم أن القلب أهم حاجة في إصلاح البني آدم، لغاية ما حصلت له صدمة شديدة، كان حاضر مقتل سيدنا عثمان بن عفان. تعال احكي لكم ايه اللي حصل. هو كان عنده 14 سنة في الوقت ده، بيحكي وبيقول: والله شهدت عثمان بن عفان وقد اجتمع الخارجون عليه من المدينة، لهم أدلة علمية. خلي بالك هنا، غزارة المعلومات الدينية لا تكفي وحدها لو قلبك قاسي. يا ناس يلي فاكرين ان التدين معلومات دينية كتيرة، هو ده هدف حلقة النهاردة. اصلاح قلبك واخلاقك ومعاملتك اهم بكتير من معلوماتك. ده اللي حصل مع سيدنا عثمان. ناس جايين خارجين على مين؟ على عثمان بن عفان، وجايين بأدلة وأسانيد دينية بس قلوب قاسية. الحسن البصري بقى بيقارن بين الرحمة اللي شافها من زيد وأم سلمة وبين القسوة اللي جايين يقتلوا عثمان، وبيستدلوا بالدين وبيستدلوا بمعلومات دينية. الحسن البصري بيحكي بيقول: رأيت عثمان بن عفان وقد منعوا عنه الماء، مش عايزين يشربوه مية، ومنعوا عنه أنه يخرج من بيته، مش عارف يخرج للمسجد النبوي يصلي في الروضة، ومنعوا عنه أنه يطلع فوق منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع، وحصروا بيته. فجي سيدنا علي بن أبي طالب، وجي زيد بن ثابت، وجه الحسن البصري، وجت صلاة الجمعة، فقعدوا يوسعوا لسيدنا عثمان لغاية ما دخل وسط الزحام، لغاية ما طلع على المنبر. فوقف سيدنا عثمان على المنبر، الحسن البصري شاف اللقطة دي، وقف سيدنا عثمان وهو بيقول: أفيكم علي؟ أفيكم أصحاب رسول الله؟ قالوا نعم. أفيكم الزبير؟ أفيكم طلحة بن عبيد الله؟ أتسمعيني يا أم المؤمنين عائشة؟ فقالوا نعم. فقال: من يشهد لي؟ أناشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسلمين أن النبي عندما هاجر إلى المدينة قال: من يشتري بئر روما ليسقي المسلمين، فاشتريته من حر مالي، من يشهد لي بذلك؟ فقالوا: نشهد أنك فعلت. قال: اللهم فاشهد، وأنتم الآن تمنعونني كوبا من الماء. أنتوا الوقت بتعملوا فيا كده؟ هو ده مفهومكم للدين؟ هو ده العلم اللي تعلمتوه؟ ثم قال: أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يوسع لنا في المسجد، فقمت من مالي واشتريت بيت فلان وبيت فلان فوسعت في المسجد، من يشهد لي بذلك؟ فقالوا: نشهد لك أنك فعلت ذلك. قال: وأنتم الآن تمنعونني أن أصلي في مسجد رسول الله؟ هو ده اللي تعلمتوه؟ هي دي المعلومات؟ معلومات جافة من غير ما يكون فيها قلب. فهمتوا الحسن البصري بيحصل ايه جواه دلوقتي؟ هيطلع العلم الجديد ازاي؟ ثم قال عثمان بن عفان: من يشهد لي؟ أناشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله وقف على المنبر وقال: من يجهز جيش العسرة غزو التبوك؟ فأنفقت من مالي 300,000 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك؟ فقالوا: نشهد أنه قد فعل. فقال: الله أكبر، شهدوا لي بالشهادة. الحسن البصري بكى، يقول: بكيت يومها وانا ابن 14 عاما، وبكى الصحابة وبكى عثمان، لكن دخلوا عليه وقتلوه وقطعوا يده وهو يقرأ القرآن، وقطعوا ايد مراته وهي جايه تدافع عنه، وقتل عثمان بن عفان. يقول: دفنت بيدي عثمان بن عفان مع علي بن ابي طالب ودموعنا تجري على كفنه. دموعنا عماله تنزل على الكفن بتاع عثمان واحنا بندفنه في البقيع. اتهز الولد لسه صغير 14 سنه، صدمه. فين الحق؟ مين الصح؟ زيد الصح ولا اللي اتعمل في عثمان بن عفان الصح؟ ايه اللي حرك زيد؟ قلب نقي وايمان. طب وايه اللي حرك دول؟ اسوه قلب. فطلع بفكره خطيره. طلع يقول ايه؟ هو عنده كام سنه دلوقتي؟ 15 سنه. طلع يقول معنى خطير جدا: المعلومات لوحدها لا تصنع مسلم صحيح. غزاره المعلومات. على فكره في ناس يشوفوا ناس عندهم معلومات دينيه جامده جدا جدا جدا فيحس ان هو صغير، وقد تكون انت اقوى منه وافضل منه عند ربنا. بدأ يقول القلب الصحيح، القلب اللي كله إيمان وأخلاق، أفضل. لو معلومات وغزارت معلومات دينية وحدها تجيب جمود وتجيب جحود. فهو عنده 15 سنة طلع العلم الجديد، عمل ثورة اسمها إصلاح القلب. إيه ده؟ هو عامل زي إيه؟ يهضم، عارفين النحلة؟ يهضم وبعدين يفرز علم جديد. هو متجدد. كانت العلوم الموجودة في عصره فقه وتحديث وتفسير وعقيدة، لكن لوحدها من غير قلب تبقى جامدة وممكن تجيب قلب قاسي. فبدأ يعمل حاجة جديدة، يقول إزاي القلب يمرض. على فكرة أنا هدخل معاكوا بقى كده دلوقتي، أنت قلبك مريض ولا قلبك سليم؟ اوعى يكون قلبك فيه مرض. يعني إيه؟ أصل الآية بتقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبدأ يقول يبقى القلوب بتمرض، ده كأنه بيشرح، ده كأنه دكتور بس دكتور قلوب. وبدأ بيقول تعالوا أقول لكم، وبدأ يأسس العلم بتاعه. القلب بيمرض بخمس حاجات. ممكن وحضرتك بتسمعني تقول لي أنت في أنهي درجة من الخمسة ولا إن شاء الله سليم؟ الدرجة الأولى اسمها لهو القلب. يعني إيه؟ يعني عايز يلعب طول النهار، يعني شوية يسمع الدين بس، تيجي صلاة جمعة عايز يلعب، تيجي تراويح عايز يلعب يلعب يلعب. جبت منين كلمة لهو القلب؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فجاب الآية دي وقال ألو الدرجة المرض القلب اللهو اللعب، مش عايز يسمع مش مركز. طيب لو ما عالجهاش يتنقل على الدرجة التانية من المرض فزادهم مرضا. إيه الدرجة التانية؟ قلب غليظ، ممكن يفك بس مش بسهولة، مش قفل خالص، لا لسه فيه. طب غليظ تعرفه ازاي؟ ما يرحمش الناس، متجهم، ما يعرفش يبتسم، ما يعرفش يطبطب، ما يعرفش ما بيبكيش، قليل يبكي لا في الدنيا ولا من خشية الله. انت كده قلب غليظ. طب لو ما عالجوش يتنقل على الدرجة الثالثة من المرض، ايه؟ زيغ القلب. يعني ايه؟ يهرب دايما، مش عايز يحضر حاجة فيها دين، مش عايز يسمع ربنا، هربا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بقى يجيب الآيات ويعيد تصنيفها ويعمل علم جديد. أنت كده؟ أنت دايما بتزوغ من العبادة، من طاعة ربنا؟ فلو ما عالجوش يتنقل يزيد المرض. إيه هو؟ قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ها يسمع وما يتأثرش، يبقى كلامه كلام قدامه كلام، يسمع القرآن ولا يتهز، يشوف الناس بتموت ولا يتحرك، يسمع الصلاة، يجي رمضان ولا هو هنا. قسوة القلب. لو ما عالجهاش يوصل لأسوأ مرحلة، عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. علم جديد. اوعى تكون فيك واحدة من الخمسة، اوعى تكون عمال تنط من واحدة لواحدة. يا خوفي رمضان ده انت لازم قلبك يبقى سليم. قالوا له جبت منين العلم ده؟ قال لهم من آية ومن مقتل عثمان. أنا تهزيت قوي من مقتل عثمان. على فكرة هو كان ممكن يضيع، يعني كان ممكن يطلع شخصية مهزوزة أو عنيفة، أو يقول لك بقى لا إيمان ولا غيره، أو يطلع معقد. هو خد كل اللي حصل لعثمان وحوله لحاجة مفيدة. تعرف تحول مقاسيك لنفع للناس؟ ده درس كبير ده. تعرف الصدمات تزيدك رحمة؟ تعرف الصدمات تزيدك خير؟ أهو الحسن البصري كده ألف العلم الجديد. وقالوا له إيه الآية اللي تعلمتها؟ قال لهم كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قالوا له يعني إيه رانا؟ قال لهم الذنب على الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. بقى أستاذ كبير لكن حصل حاجة خطيرة. إيه؟ مات زيد بن ثابت، وماتت أم سلمة، وعلي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان ساب المدينة وراح إلى الكوفة في العراق، وحس يسار وخيرة أبوه أمه إنهم بقوا وحيدين في المدينة، طب ما نرجع بلدنا بقى، فقرروا يرجعوا البصرة. وفعلا وهم راجعين قالوا له يلا يا حسن، قال لهم وسيب المدينة؟ فكر ما يسافرش ويفضل في المدينة، لكن طقت في دماغه أو كبرت أو عليت في دماغه فكرة، المدينة مكان الفضيلة، مكان الصح قوي، لكن المشاكل موجودة فين؟ هناك في العراق وفي الشام، أنا مصلح، لو قعدت في المدينة يبقى عملت إيه؟ ياه ده جدع قوي، ده فعلا عايز يصلح، أنا هطلع معاك يا أبويا وأمي، بس مش عشان عايز أروح هناك علشان أنا ما عشتش هناك، لكن علشان التصليح هناك. يا جماعة في حديث بيقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. أنه أحسن أقعد في المسجد وأبقى في بيت ربنا بعيدا عن مشاكل الناس، ولا أنزل للناس؟ أنا أختار أنزل للناس، أنا موافق على اختيارك يا حسن يا بصري، لا أنا مش هقعد في المدينة، أنا جاي معاك يا أبويا وأمي على فين؟ على بلدنا الأصلية، على البصرة، هناك الإصلاح بجد. يروح البصرة، مش بقول لكم هو رائع، يروح البصرة ومتجدد يا جماعة، بيطلع علم جديد، مين فيكم متجدد كده يا جماعة؟ يروح البصرة ويبدأ الحسن البصري يفاجأ بالمجتمع الجديد، حياة متسارعة، فلوس وطرف وغنى وقصور وملاهي ومادية، هيعمل ايه؟ عايز يقف لوحده قدام كل ده. بيقول لما راح البصرة ابتدى الأول بس يدرس الأول البصرة، مش بقول لكم هو يهضم وبعدين يفرز علم جديد. متجدد، انت متجدد يا شباب ولا تقليدي؟ هل تعرف تطلع في مجال عملك أفكار جديدة وتبدع، ولا دايما بتقلد؟ الحسن البصري متجدد، راح البصرة وبقى رقم واحد في علماء البصرة كلها وسيد التابعين، وهو ابن كام؟ ابن 30 سنة. فقرر ان هو يعمل حاجة جديدة، ايه؟ ازاي اواجه المادية؟ ازاي اواجه كل الحياة اللي الناس عايشاها دي؟ ففكر في فكرة ذكية جدا، الصورة. انتوا دلوقتي بتشوفيني فين؟ في التلفزيون، مش كده؟ صورة. تخيلوا ده من 1400 سنة قرر عايز تأثر في الناس، وريهم صورة. انتوا متخيلين يعني ايه؟ يعني قرر ما عادش هيتكلم كلام نمطي، لازم الكلام يخلي الناس تتخيل صورة، لازم يشغل خيال الناس، لان المادية الشديدة مش هينفع معاها كلام وعظي هادي، لازم يشوفوا صورة. تخيل الراجل ده مبدع قد ايه، مبتكر قد ايه، متجدد قد ايه. انت كده تعرف تبقى كده، تعرف تشوف الاحوال حواليك واحتياجات الناس وتطلع حاجة جديدة. فقرر انه ما عادش هيتكلم كلام الا وراه صورة. فمثلا يعمل ايه؟ بص يعمل ايه، يمسك في ايده شويه حصى، وبعدين يقوم قايل ايه؟ يا ابن ادم انما انت ايام، انت شويه ايام، فاذا ذهب يومك، ويقوم رمي حصايا، ذهب بعضك، واذا ذهب يومك ذهب بعضك، اهو ايامك بتعدي، ويوشك اذا ذهب البعض ان يذهب الكل، هتموت، ويقوم رمي كل الحصى. صوره. يعمل ايه؟ يلاقي الصنايعيه طالعين بعد صلاه الفجر على شغلهم وناسيين ربنا ومش عارف وما صلوش فجر، يقوم باصص للشمس وهي طلع ويقول ايه؟ كل يوم تشرق فيه الشمس ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. إيه الطريقة الجديدة دي؟ واحد يغتابه يجيب في سيرته، يقوم الحسن البصري عامل طبق من تمر وبعته له هدية، ويقول له أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أهدي إليك طبقا من تمر. فالراجل يتكسف. الراجل ده عبقري يا جماعة، ده ما بيتعاملش إلا بالطريقة دي، يقرأ الآية اللي بتقول ألهاكم التكاثر، فيعدي على الناس ويقول له ما الذي ألهاك؟ يعدي على الناس اللي قاعدة قدامه، إيه اللي ألهاك عن ربنا؟ إيه اللي ألهاك؟ أنت إيه اللي ألهاك؟ مراتك؟ أنت إيه اللي ألهاك؟ ولادك؟ والناس تجاوب. يقول ما تزينت الجنة لأحد كما تزينت لأمة محمد، وبعدين يوم قايل إيه؟ أين العشاق للجنة؟ أين عاشق يقوم لقيام الليل وصلاة الفجر؟ يقوم واحد يقوم. أين عاشق يقوم يتصدق؟ يقوم واحد يقوم. شفت عملي إزاي؟ ده الحسن البصري، هو عاش كده؟ آه. تخيل واحد يقعد طول الليل يفكر أفكار عملية عشان يخلي الناس تشوف صورة تتخيل. أنت شاطر كده؟ الحسن البصري خلي بالك متجدد قوي، لغاية هو كل ده بيبعد عن الفتن لغاية ما حصل له مشكلة. بقى ايه اللي حصل؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي ضرب كعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير العنيف اللي قتل كتير بقى والي الخليفة على البصرة، جالك لغاية عندك يا حسن يا بصري. الحسن البصري كان بيتجنب الفتن، لكن لو وقفنا قدامها فبدأ يتنقل لحاجة جديدة. ايه الحاجة الجديدة؟ لا للظلم، وان من قوة قلبك لا للظلم. الحجاج وصل الى البصرة فقام عامل قصر كبير قوي قوي قوي. طبعا ائمة المساجد كانوا خايفين، فطلعوا قبل ما الحجاج يوصل يدعو للحجاج على صلاة الجمعة يا رب عشان خايفين منه. فهو قام قايل: من دعا لظالم بطول العمر فكأنما يتمنى ان يعصى الله في ارضه. فوصلت للحجاج، شالها له. طيب فجت الخطوة التانية، وصل الحجاج وقام عامل قصر كبير قوي قوي عشان يعني يوري الناس القبهة اللي هو فيها، وقال لهم خشوا اتفرجوا. فداخلين يتفرجوا، وقام قايل لازم الحسن البصري يجي يدخل يتفرج على القصر بتاعي. فالحسن داخل، فقام قايل بعلو صوته: فليعلم الحجاج أن أهل السماء قد مقتوه، وأن أهل الأرض قد نافقوه، وأنه سيرد قريبا على الله فيحاسبه. فقال الحجاج: علي بالسياف، ائتوني بالحسن. فجه السياف والناس اتجمعت هيقتله، ما كانش شاف الحسن قبل كده. فدخل الحسن جميل طويل شكله كده رافع راسه مهاب، فإذا بالحجاج يقول للسياف امشي ويقعده جنبه ويبتسم ويقول له: انصحني انصحني يا حسن يا بصري. الناس بقى تضرب كف على كف، ده كان هيقتله، انت بتعمل كده ليه؟ خرج الحسن، فواحد راح للحسن قال له: انت عملت ايه عشان يسيبك؟ قال له: وانا داخل قلت الدعاء ده، اكتبوه يا جماعه، دعاء رهيب: يا رب، يا مولاي، يا ولي نعمتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يا رب يا مولاي يا ولي نعمتي يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اكتبوها يا جماعة واحفظوها عندكم. فالحجاج سابه، مات الحجاج، وفضل عايش الحسن لعصر عمر بن عبد العزيز. وأمر عمر بن عبد العزيز إن الحسن البصري هو اللي يكتب نصائح تصلح الأمة كلها، فبقى مصلح الأمة كلها. لكن في عهد عمر بن عبد العزيز هو متجدد، لأ الناس بدأت تميل بقى للزهد زيادة. عمر كان زاهد قوي فالناس بتقلده، فخاف يحسن المسلمين ينحرفوا عن الوسطية، فبدأ يلبس كويس أكتر ويعمل ولائم يعزم فيها الناس. ولدرجة ان الشاعر يقول كلمة جميلة قوي، يقول لك: الحسن البصري عرض زنده، زنده يعني الحتة دي، الحسن البصري عرض زنده شبرا فتعجب، ذاك مع الزهد فكيف لو لم يزهد. يعني ده هو شبر وزاهد، تخيل. في اخر عمره قال: انا عايز اجاهد في سبيل الله. تخيلوا، شارك في فتح كابل، كابل افغانستان، ايه الراجل ده؟ ده ما فيش حاجة ما عملهاش. انت عملت ايه بقى؟ أنا وإنت عملنا إيه؟ جددنا إيه للإسلام؟ ده جدد كتير قوي، وقف لوحده ضد المادية، ألف علم جديد. جميل قوي الحسن البصري، واجه الظلم، حاجات كتير قوي. مات في البصرة سنة 110 هجرية، يوم ما مات خرجت البصرة كلها تشيعه، لدرجة إن المسجد كان فاضي في صلاة العصر، المرة الوحيدة اللي ما تصلاش فيها العصر في مسجد البصرة، لأن كل الناس كانت وراه في المقابر. خلصت الحسن البصري. بس في دروس سريعة. الدرس الأولاني: المعلومات الدينية وحدها ما بتصنعش مسلم صحيح. غزارة المعلومات مش معناها التدين، القلب السليم. الحاجة التانية: اوعى يكون قلبك قاسي، اوعى يكون عندك زيغ في القلب، اوعى يكون، خلي بالك من أمراض القلب الخمسة، تعلم من الحسن البصري. الحاجة التالتة اللي نتعلمها: كن متجدد، ما تخليكش تقليدي. رهيب الحسن البصري. الحاجة الأخيرة: صلح قلبك في رمضان، اعبد، دوب القسوة بذكر الله، بالصلاة، بالقيام. أنا وصلت للآخر، يعني حاجة أخيرة، هنتقابل النهاردة على عمرو خالد دوت نت ونعمل حوار. أنا موجود معاكم على النت طول الليل على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك. الله يرضى عنا وعنكم ويتقبل منكم، ويا رب نلقى الحسن البصري وإحنا مجددين زيه وقلوبنا مصلحة زيه ومش فاهمين إن الإيمان معلوماته بس، الإيمان قلب صاحي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.